كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق، ونشهد أن السلامة والنجاة لكل من سار على ضرب الأنبياء والمرسلين الذين ابتعثهم الله للناس كافة، أرسلهم للناس أجمعين بدين الإسلام الذي هو دين عيسى عليه السلام ودين الحواريين. آخر حلقة من برنامج دين الحواريين الجزء الأول نتحدث فيها عن حقيقة ما عندهم مما بين أيدينا الآن كما نرى في العهد الجديد من كتاب الحياة ومن النسخة اليسوعية ومن الفنفندايك وغيرها من نسخ الكتب المقدسة عند النصارى. تسمعون القصة فتتعجبون، تقرؤونها في لوقا في العهد الجديد الذي كتب إنجيلا زعموا أن الله أوحاه إلى عبده القديس لوقا، فيجي القديس لوقا يذكر أشياء غريبة ومتناقضة مع ما ذكره مرقس مع ما ذكره لوقا مع ما يذكره يوحنا، وضربنا لكم الأمثال من خلال قراءة مباشرة لا تحتاج إلى أن احنا نبحث أو ندقق في الحقيقة، لأن هناك من بحث في الحقيقة ودقق فيها وتكلم عنها، لكن احنا بنعتمد على الاسلوب البسيط السهل. اقرا، نفتح مع بعض نقرا، هذا اخر او ما قبل الاخر في الاصحاحات اللي موجوده في انجيل يوحنا، بيقول لك فيه: بعد ذلك اظهر يسوع نفسه للتلاميذ مره اخرى عند شاطئ بحيره طبريه، وقد اظهر نفسه هكذا: اجتمع سمعان بطرس وتوما المعروف بالتوأم ونثنائيل وهو من قانا بمنطقة الجليل وابنا زبدي وتلمذان آخران، فقال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب للصيد. فقالوا: ونحن أيضا نذهب معك. فذهبوا وركبوا القارب ولكنهم لم يصيدوا شيئا في تلك الليلة. القصة دي ذكروها مع عيسى بعد أن قام من الأموات على حسب ما يزعمون، في حين ان ممكن يكون ما لهاش علاقة لا بالقيامة ولا بغيره. دي جزء من استكمال حياة عيسى عليه السلام العادية معهم. لكن زي ما قلت لكم ادخلت قصة صلب واحد شبه المسيح ملوش علاقة بالموضوع على ان هو المسيح. فحدث خلط شديد وربكة في ترتيب الأحداث حاولوا أن يوفقوا بينها، وكل شوية لما يوفقوا الخطأ يزداد ويكثر الخطأ ويزداد الخطأ. لكن الحقيقة إن الأصل نفسه هو الملعوب فيه. ودايما لما الشخص يحاول يبرر خطأ لازم هيبرره بخطأ، خطأ على خطأ على خطأ على خطأ، إلى أن تصبح الرسالة نفسها مش واضحة، لأن احنا ما قلناش الخطأ الأصل فيه. فين إنجيل عيسى عليه السلام؟ أين ذهب؟ راح. طب فين الأناجيل اللي كتبها الأربعة دول؟ فقدت. الأصل مش موجود، فهتصحح عليه إيه؟ كل واحد يقول اللي عايزه ومحدش هيقول له أنت بتعمل إيه؟ ولما طلع الفجر وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يعرفوا أنه يسوع. ألا ما عرفوش برضو أنه يسوع؟ تيجي إزاي؟ تتفهم إزاي؟ خلينا نكمل. فسألهم يسوع: يا فتيان، أما عندكم سمك؟ أجابوه: لا. اخوانا احنا بنتكلموا على الغريب ان هما بيتكلموا عن خاصة اصحاب عيسى اللي عاشوا معاه فترة طويلة في الجليل وفي اورشليم. يعني مش هو اللي يبقى مجهول بالنسبة لهم او يستغربوا فيه ابدا. فحكاية هل المصلوب عيسى؟ لا، ما هوش عيسى. لا، ده طلع لهم. لا، ما عرفوش. لا، ده ايه ده؟ كيف يمكن استيعاب هذا الكلام او ادراكه بعقل واحد سليم الفطرة لما يبص لهذه يقول له اجمعوا لنا بين الكلام ده يا اخواننا المتناقض ده؟ فقال لهم: القوا الشبكة الى يمين القارب تجدوا. فالقوها ولم يعودوا يقدرون ان يجذبوها لكثرة ما فيها من السمك. فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: إنه الرب. وكان بطرس عريانا، فما إن سمع بطرس عريان كده ملط كده، ده الرب اللي معانا، ده الرب واحنا مش واخدين بالنا، ده يسوع واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. فما ان سمع ان ذلك هو الرب حتى تستر بردائه والقى نفسه في الماء سابحا عشان الرب ما يشوفوش عرياه. قال يعني الرب لا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سمع ان ذلك هو الرب حتى تستر بردائه والقى نفسه في الماء سابحا. وجاء باقي التلاميذ بالقارب وهم يجرون شبكة السمك، اذ كانوا غير بعيدين عن الشاطئ الا نحو 200 ذراع. فلما نزلوا إلى الشاطئ رأوا هناك جمرا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. فقال لهم يسوع، طبعا القصة السمك بعد القيامة من الأموات والكلام ده، دي طبعا من الحاجات اللي موجودة في يوحنا مش موجودة في غيره. هاتوا من السمك الذي صدتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى القارب وجذب الشبكة إلى البر، فإذا فيها 153 سمكة من السمك الكبير. 153 سمكة من السمك ده، عدهم سمكة سمكة، الله واحد ملوش تاني. ومع هذه الكثرة لم تتمزق الشبكة. وقال يسوع للتلاميذ: تعالوا كلوا. ولم يجرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ نعم. من انت؟ يعني هم في شك. ما لهم به من علم. نعم. لا بأنهم عرفوا أنه الرب. الرب ولا مش الرب؟ ثم تقدم يسوع وأخذ الخبز وناولهم وكذلك السمك. هذه هي المرة الثالثة التي أظهر فيها يسوع نفسه لتلاميذه بعدما قام من الأموات. مرة ثالثة. أنا عايز أقول لكم، أنا يعني إحنا ضربنا مثل من خلال القراءة في لوقا وفي يوحنا، وشفنا ما صورته الكنيسة من أفلام علشان تدي صورة للنصارى، لكن في الحقيقة والله الحقيقة مرة. وهنا المفاجأة، المسألة دي أن اللي عند النصارى شيء مربك ومحير مش جديدة. يعني احنا عرضنا لكم حلقتين او ثلاثة عن واحد اسمه بارت إيرمان، بروفيسور متخصص في مقارنة العهد القديم في العهد الجديد بالأناجيل وكده يعني، وقرر ان الاختلافات تصل الى 300,000 اختلاف، وممكن يكون اكتر من كده في الروايات اللي مكتوبة بالإغريقية او باليونانية. وده اللي موجود دلوقتي، الراجل ده معاصر ولسه حي يرزق، وشهد ان نسخ القرآن متطابقة وما فيش عندها مشكلة. المسألة مش جديدة، لان التناقض حاصل ومش عارفين هم يحلوا المشكلة دي، حتى داخل كل كتاب مش بين طائفة واخرى، هم بيكفروا بعض. ومسألة التوحيد اللي بيعمله فرنسيس او بابا الفاتيكان بين الكنائس كلها، يوحدهم تحت قيادته هو عشان التنصير، دي لعبة بيلعبها على كله. بس ايا كان، خلينا نفترض ان كلهم يد واحدة ومعاهم هذه الكتب، هيطلعوا نسخة واحدة، احنا معاكم هاتوا نسخة واحدة. نسخة واحدة لايه؟ لانجيل واحد؟ لا، للاربعة، والاربعة متناقضة. فالمسألة ما هيش جديدة، لا ده قديمة قوي، قديمة خالص. وده اللي احنا بنحاول دلوقتي نشوفه مع بعض من خلال اعترافات السيس او قديس، كان زمان يسموه قديس. القديس جيروم. من هو جيروم ده؟ وايه هي قصته؟ ده واحد في القرن الرابع الميلادي. ماله؟ وايه اللي حصل؟ كتب وثيقة فيها اعترافات منه على الأناجيل الأربعة. يا ريت نعرض الكلام ده، أكبر شوية علشان تشوفوه، يبقى عندكم دراية عن القصة. تعد وثيقة اعترافات القديس جيروم التي صاغها في القرن الرابع الميلادي أهم وثيقة في التاريخ، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأناجيل الحالية اللي موجودة دلوقتي قد عانت من التعديل والتبديل والتحريف وسوء الترجمة، بحيث لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أنها نصوص منزلة، فهي يقينا شديدة الاختلاف. ده الكلام اللي كتبه الراجل، هتسمعوه. ولا تمت بأي صلة إلى ذلك الإنجيل الذي أشار إليه القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى قد أوحاه للمسيح عليه الصلاة والسلام. وإنجيل السيد المسيح كان موجودا بالفعل، بدليل أن بولس يقول إنه كان يبشر به، حتى أني من أورشليم وما حولها، النص اللي قاله بولس، إلى اللي ريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. يعني هو عارف إنجيل المسيح كويس، وعارف إزاي خربه كويس، إلا أن الأيادي العابسة اللي هي ترجع لبولس وجماعته، وده اللي هنشوفه الجزء الثاني بالتفصيل إن شاء الله، في المؤسسة الكنسية قد أخفته، أخفت إنجيل عيسى لتفرض ما نسجته عبر المجامع على مر العصور. اللي كتب الكلام ده دكتورة أخت فاضلة ترجمة القرآن إلى الفرنسية وهي بتتابعهم أولا بأول، اسمها زينب عبد العزيز. إحنا بناخد من الحق طالما هو حق. النصارى بيقولوا لا ده هي بتكره النصارى وما تكره، هي حكاية مش شكور النصارى ولا مش فين الحق. ونظرا لكثرة التعليقات التي وصلتني من إخواننا المسيحيين واتهامهم إياي بالكذب والافتراء، فلم أجد بدا من نشر صورة فوتوغرافية لطبعة الكتاب نفسه اللي في الوثيقة الموجود في مكتبة فرانسوا ميتيران بباريس. كده بقى النصارى روحوا حسبهم الرئيس الفرنسي في هذه الوثيقة عشان يكفوا عن اتهامها بان هي بتفتري عليهم. لا دي حقيقة، الوثيقة موجودة، خاصة وانني اعربت اكثر من مرة انه نظرا لحساسية الموضوعات التي اتناولها دفاع عن الاسلام الذي يجاهدون لاقتلاع ظلما وعدوانا، فلا يمكنني قول اي معلومة ما لم تكن وثيقتها عندي او لدي صورة منها. فبدلا من الاتهام والتدني الى مستوى لا ارضاه لا لهم ولا لاي احد، خاصة في مثل هذه الموضوعات الجادة او المصيرية، فمن الافيد لاخواننا الكرام ان يقوموا بدراسة حقيقة التاريخ المسيحية الحالية ليعرفوا كيف تم نسج ما هم عليه من عقائد. احنا طبعا في الحلقات اللي احنا عملناها مش محتاجين الكلام ده كله ولا حتى وثائق ولا حاجة، احنا قدامنا الاناجيل ونقرأ ونقارن بينها. واي واحد هيقول لك الناس ديت مش على يقين، في شك في وهم في ظن في مرية، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وهم على يقين إن عيسى رفع. نعم. المهم، ولولا أن هناك عمليات تمويه وتعتيم ومعارك كبرى دارت حول أصول هذه الأناجيل لما قامت الكنيسة بمنع أتباعها من قراءتها حتى بعد منتصف القرن الخامس عشر، لكي لا يكتشفوا ما يتم بها من تعديل وتغيير. بل لما احتاجت هذه المؤسسة بكل جبروتها الراسخ إلى أن تفرضها فرضا في مجمع ترانت في القرن السادس عشر عشان ما حدش يقرأ الأناجيل إلا بوجود السيس، فحتى ذلك الحين كان هناك من يعترض على ما بها ويرفضها، ففرضتها قائلة إن الله هو المؤلف الحقيقي والوحيد لهذه الأناجيل اللي احنا قررنا عليكم منها وسمعناكم إياها. ثم قررت أنه يمكن للأتباع اللي هم تبع الكنيسة أو بيجوا الكنيسة يقرم اللي موجود في الأناجيل دي بس برفقة قس، لازم السيسي يبقى جنبه حتى يتصدى لأي سؤال قد يكشف ما بها. ثم في مجمع الفاتيكان الأول سنة 1879 قررت الكنيسة أن الله قد أوحى للروح القدس الذي قام بدور الإلهام بإلهام الحواريين في كتابته. قالوا طب احنا نتعب نفسنا ليه؟ ده الروح القدس هو اللي أوحى بها إلى الحواريين عشان يكتبوا الأناجيل دي، وهو ما يمثل تراجعا واضحا عن القرار السابق. ثم في مجمع الفاتيكان الثاني سنة 65 اعترفوا بأن هذه النصوص بها القديم والبالي وإن كانت تمثل منهج تربوي إلهي حقيقي، وبتقول اللهم لا تعليق، اعترفوا أن الكلام ده ملوش أصل، ملوش أصل. وبعدين قالت وفيما يلي الصورة الفوتوغرافية لصفحة المقدمة اللي فيها الوثيقة والاعتراف التي تتصدر الصياغة التي قام بها جيروم للأناجيل في القرن الرابع، ثم ترجمة الخطاب إلى العربية، ثم التعليق عليها. هذه الوثيقة، الصورة انتوا شايفينها ديت، دي اعترافات جيروم القديس جيروم عن الأناجيل. الاعترافات ديت موجودة عند فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا السابق. المجلد الأول من أعمال الراهب جيروم، بداية المقدمة حول مراجعة نصوص الأناجيل الأربعة إلى قداسة البابا داماز من جيروم، جيروم اللي بعت له الرسالة دي. بيقول له فيها إيه؟ اسمعوا يا أخوانا، تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه أو لأخرج منه بعمل جديد. يعني أنت جايب لي نسخ عايزنا أطلع منها حاجة كويسة تنفع للإيه؟ للنصارى. وتريد مني أن أكون حكما على نسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم، وأن أختار منها وأقرر ما هي تلك التي حادت أو تلك التي هي أقرب حقا من النص اليوناني. فبقول إنها مهمة ورعة لكنها مغامرة خطرة. إذ سيتعين علي تغيير أسلوب العالم القديم وأعيده إلى الطفولة، وأن أقوم بالحكم على الآخرين، يعني في نفس الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي. كانوا بيقولوا مش هيسيبوني في حالي لو أنا قلت لهم الحق. فمن من العلماء أو حتى من الجهلاء حينما سيمسك بكتابي بين يدي ويلحظ التغيير الذي وقع فيه بالنسبة للنص الذي اعتاد قراءته لن يصح بالشتائم ضدي ويتهمني بأنني مزور ومدنس المقدسات، لأنني تجرأت وأضفت وغيرت وصححت في كل هذه الكتب القديمة. ما أنت عايز حاجة جديدة، واللي موجود ما ينفعش يتقال، وهم تعودوا على اللي موجود. وحيال مثل هذه الفضيحة هناك شيئان يخففان من روعي. ده اللي كتب الكلام ده جيروم واعترافاته. الأمر الأول بيقول للبابا أنك أنت الذي أمرتني بذلك، والأمر الثاني إن ما هو ضلال لا يمكن أن يكون حقا. بيقول للبابا الضلال اللي احنا فيه مش ممكن يبقى حق، وهو ما تقره أقذع الألسنة شراسة. وإذا كان علينا أن نضفي بعض المصداقية على مخطوطات الترجمة اللاتينية ليقل لنا أعداؤنا أيها أصوب، لأن هناك من الأناجيل بعدد الاختلافات بين نصوصها. ولماذا لا يروقهم أن أقوم بالتصويب اعتمادا على المصادر اليونانية لتصويب الأجزاء التي أساء فهمها المترجمون الجهلاء أو بدلوها بسوء نية، بدلوها بإيه؟ بسوء نية، أو حتى قام بضع بعض الأدعياء بتعديلها. تفضل. ده اللي بيقوله القديس جيروم عن إيه؟ بيقول عن إيه؟ عن الأناجيل اللي في إيديهم. يعني أصبح دلوقتي اللي إحنا قرأناه قراءة مباشرة مع اللي قاله المتخصصون الباحثون الدارسون المعاصرون زي بارت إرمان وغيره، مع شهادة واحد في القرن الرابع الميلادي، يعني من 1600 سنة وهم يعلمون أنهم على ضلال. شوف بقى. وإذا كان علينا دمج المخطوطات فما يمنع أن نرجع ببساطة إلى الأصول اليونانية ونبتعد بذلك عن أخطاء الترجمات السيئة، لأن الأصول اليونانية دي ترجمة عن الأصول الإغريقية أو بعض ما كتب بالعبرية. أنتوا عايزين نرجع، طب ما نرجع للمترجم طالما ممكن يكون يدي صورة أحسن، ونبعد بذلك عن أخطاء الترجمات السيئة والتعديلات غير الموفقة من جانب الذين تصوروا أنهم علماء، أو الإضافات التي أدخلها الكتبة النعسانين. بيكتب وهم نايمين، بينعس وما بيكتب. إنني لا أتحدث هنا عن العهد القديم والترجمة السبعينية باللغة اليونانية التي لم تصلنا إلا بعد ثلاث ترجمات متتالية من العبرية إلى اليونانية ثم إلى اللاتونية، ولا أود أن أبحث هنا ما الذي سيقوله أكويلا أو سماك، أو لماذا آثر دول الناس كلهم برضو عاشوا نفس الإيه القصة، ولماذا آثر تيودوسيان اختيار موقف الوسط بين المترجمين القدامى والحداث. لذلك سأعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها الحواريون. وأتحدث الآن عن العهد الجديد. شوفوا يا أخوان، أنا عايز في حاجة عايز أقول لكم عليهم. لما تقرأوا الكلام ده وتبصوا كده في الكلام اللي أقوله، أو خلينا نقرأ كم الكلام. وأتحدث الآن عن العهد الجديد المكتوب بلا شك باللغة اليونانية فيما عدا إنجيل متى الذي كان قد استعان أولا بالعبرية لنشره في منطقة اليهودية. إن هذا الإنجيل يختلف يقينا عن الذي بلغتنا نظرا لتعدد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه. وقد آثرت أن أرجع إلى نص أساسي، فلا أود الاستعانة بترجمات المدعوان فلان وفلان التي يدافع عنها البعض بضراوة عن غير وجه حق، والذان لم يكن من حقهما مراجعة لا العهد القديم بعد ترجمة السبعين، ولا أن يقوم بمراجعة النصوص الجديدة. فالنصوص الإنجيلية التي وصلتنا بلغات شعوب مختلفة توضح مدى الأخطاء التي بها. وإذا كنت قد قمت بذلك بالنسبة للنسخ المكتوبة بلغتنا، فلا بد وأن أعترف بأنني لم أستفد منها شيئا. شوفوا بقى، خلي بالكم يا أخوان، بدأ يقول إيه؟ أنا بقترح الآتي، بيقترح إيه؟ النسخة اللي موجودة دلوقتي اللي إحنا طلعنا فيها الأوضة الفطسان. هو بيقترح بيقول إيه؟ وهذه المقدمة المتواضعة اللي بيعترف فيها جيروم بالمصيبة السوداء اللي عندهم، تقترح أن يكون ترتيب الأناجيل الإسمي على النحو التالي، إن إحنا نرتبهم كده، نعمل إيه؟ متى، وبعد كده مرقس، وبعد كده لوقا ويوحنا، وده اللي موجود في كله دلوقتي أهو. وقد تمت مراجعتها من عدة مخطوطات يونانية قديمة، وهي لا تبعد كثيرا عن فحوى النسخ اللاتينية، فلم أقم إلا بتصويب الأجزاء التي بدت بعيدة عن المعنى الحقيقي. هو بدأ يصوب وبيغير هو نفسه، وتركت الأجزاء الأخرى كما وصلتنا في صياغتها البدائية ووضعت حرف به. أما الترجمات التي قام بها يوسبيوس من القيصرية المقسمة إلى 10 أجزاء وفقا لأمينيوس السكندري، فقد ترجمتها إلى لغتنا التزاما بالمعنى اليوناني فحسب، وكلمة اليوناني يبقى مش النصوص الأصلية. وإن كان هناك أي فضولي يود معرفة الأجزاء المتماثلة أو المتفردة أو التي تختلف تماما عن تقسيمة 10، يمكنه معرفة ذلك، لأن الأخطاء قد تراكمت في الوقت مع كتابنا أو في كتبنا، تراكمت في الوقت مع كتبنا، وما يجعل إنجيل ما يتفاوت عن الآخر. وأشر إليه بحرف حاء. اسمعوا بقى، احنا يهمنا الفقرة دي في كل اللي احنا قرأناه، بالحالة اللي موجودة دلوقتي لقد وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها. عشان أوفق بينه ما طلع له كل الأربع دول متى وماركوس ولوقا ويوحنا، حصل الآتي. ده اعتراف من واحد السيس والمخطوطات والوثائق بتاعته متصورة والصورة شفتوها، جاية من مكتبة فرانسوا ميتيران نفسه رئيس فرنسا. والله يا اخوانا هم في حيصة بيص ومساكين جدا جدا جدا فيما يفعلون في المصدر بتاعهم. اقروا معايا كده بقى ونشوف. لقد وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها، لذلك ترى خلطا شديدا في الترجمات اللاتينية. النصارى ممكن لأول مرة يسمعوا كلام ده. فأحد الكتبة قد قال أكثر وفي الآخر قد أضاف، إذ تصوروا أنه أقل. يعني واحد متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا يكتر لأنه شاف أن النسخة الثانية قليلة، وأن مرقس في أجزاء كثيرة ينقل عن لوقا ومتى، وأن متى ينقل عن يوحنا ومرقس، بينما كان كل إنجيل يحتفظ بما يخصه فحسب، فكل واحد منهم قد نقل عن الإنجيل الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط، وسيتم التعرف على المتشابه بينها وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط والأخطاء. لكن تعال بقى، ففي الكشف الأول يوجد توافق بين الأناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وفي الثاني لا يوجد توافق إلا بين متى ومرقس ولوقا، وفي الثالث بين متى ولوقا ويوحنا، وفي الرابع بين متى ومرقس ويوحنا، وفي الخامس بين متى ولوقا، وفي السادس بين متى ومرقس، اهدئ، وفي السابع بين متى ويوحنا، وفي الثامن بين لوقا ومرقس، وفي التاسع بين لوقا ويوحنا، وفي العاشر. ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد في الأناجيل الأخرى. وفي كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متفاوتة الطول كلما ابتعدنا عن التوافق. وبدأ يحط بقى إيه تركيبة وتوليفة، الرقم سيكون باللون الأسود وسيتضمن رقم آخر تحته بالأحمر لكي يدل في أي إنجيل يوجد ذلك الجزء المعني. فعند فتح الكتاب ومحاولة معرفة أي فصل ينتمي لهذه الترجمة أو تلك، فإن ذلك سيتضح فورا من الرقم الذي أضفته من أسفل. وعند الرجوع إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معا ويفضل اسم الترجمة المحدد في بداية كل إنجيل، يتم العصول على رقم كتابه مع العناوين المختلفة لكل واحد. شايفين يا أخوانا؟ وفي الآخر بقول له أرجو أن تكون بخير في المسيح ولا تنساني يا قداسة الباب. ما تنسانيش، ابعت اللي فيه نصيب او اعمل اي حاجة يعني او ادعي لي. ولو قمنا باخذ هذه المقولات التي وردت بها بهذا الخطاب المقدمة لوجدنا ما يلي. ده بقى تحليل الدكتورة في تعليقها الدكتورة زينب، ان البابا داماز من سنة 366 لسنة 384 ميلادي يعني 1600 سنة أو أكثر، الذي ترأس البوبوية لمدة 18 عام، قد طلب من القديس جيروم أن يحول الكتب القديمة إلى كتب جديدة وأن يحكم على قيمة تلك الأناجيل المتناثرة في العالم ليستبعد منها ما حاد عن النص اليوناني. والمعروف النص اليوناني ليس النص الأصلي للأناجيل ولا حتى نص إنجيل يسوع الذي كانت لغته الآرامية. خشية جيروم من اتهامه بأنه مزور ومدنس للمقدسات لأنه تجرأ وأضاف وغير وصحح في الكتب القديمة، معرفته يقينا بأن ما قام به يعد فضيحة في نظر الأتباع. وأي فضيحة؟ يعني هو بيقول لك اللي موجود من الأناجيل دي بين أيدي النصارى فضيحة. وأي فضيحة؟ ليه؟ هو أنت ما تيجي تقراه يحصل في نفسك لبس تضارب تعارض، وجاي تجعله في مستوى القرآن المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحانك ربي. وهو بيقول أنا مطمئن لأن البابا شخصيا هو الذي طلب منه القيام بهذا التغيير فحسب، ولكن لمعرفة يقينا أن الضلال لا يمكن أن يكون حقا. هو عايز يقول احنا على ضلال، وده مش معناها هيخلي ان العمايل بتاعتنا دي هتخلينا على حق. في حد في الدنيا قديس عند النصارى يعترف بهذا الاعتراف يقول يا جماعه احنا على ضلال، اللي بنعمله ده مش هيخلي ان احنا على حق ابدا، لان كل الامور ما بتزداد تعمق، يعني كل واحد يدرس اكتر ايه اللي بيحصل؟ بيزداد اهتزاز في يقينه. ولذلك لا تنتشر النصرانية بقراءتها، وإنما تنتشر بواقعها. يعني ايه بواقعها؟ نصارى وتولدهم وبقوا نصارى وبقوا نصارى وخلاص هم على كده. لكن حركات البابا وشغله ولفه ودورانه بابا الفاتيكان عشان يدخل المسلمين في النصرانية، نجوم السماء قرب لك. المحاولات كلها على جهل الناس بالدين بس، لكن لما يفوق دينهم ويقارنوا بينه وبينك بس بس بس. ولذلك هم بينقرضوا في اوروبا وفي امريكا النصارى انقراض رباني، وفي ازدياد رباني بالمواليد وازدياد باليقين اللي عندهم لما يقرأوا القرآن ومترجم إلى لغات العالم. هو ده طبيعة الصراع بين الحق والباطل. ما تقوليش لا مش عايزين نعمل صراع بين الحق والباطل، لأن الحق والباطل موجود وهم أبو الصراع كله، سواء قراءة العهد القديم أو الجديد. أو شفت الواقع اللي الدنيا عايشة فيه والأمم المتحدة وكيف هيمن عليها أصحاب حق النقد الفيتو العمدة والشيخ الغفر اليهود واللي معهم. فمسألة بقى الكلام على الإنسانية ودين الإنسانية، الإنسانية دي كانت فين وانتوا قاعدين تقتلوا في المسلمين وتدبحوا فيهم أيام الحرب الصليبية وأيام الحاجات دي كلها، ولك احنا عايزين إنسانية دلوقتي. طب فين الإنسانية دلوقتي لما تسيبوا الأمم المتحدة كده؟ البابا يروح الأمم المتحدة يقولك سيروا شولوا الباطل بتاعكم ده. الدول دائمة العضوية اللي حق النقد اللي بيفرض رأي دولة تفرض على العالم كله ده ما ينفعش، شيلوا الكلام ده، نادي بيه خليك كده على مستوى المسؤولية وتبقى بابا بجد وتتكلم بالعدل، روحوا لهم الكلام ده ما ينفعش. خد شيخ الأزهر كده وروحوا زيارة الأمم المتحدة وقولوا احنا عايزين نغير الدستور بتاع الأمم المتحدة دي إن كانوا يرضوا باسم الإنسانية. يا أخي يعني الإنسانية ما تجيش إلا علينا احنا؟ ما تجيش إلا على الإمارات عشان دويلة صغيرة؟ الإنسانية ما تجيش إلا على السعودية علشان تطحنها طحن وتضيع دينها؟ الإنسانية ما تجيش إلا على مصر عشان يتخربوها ينفذ اللي انتوا عايزينه؟ ما تروحوا كده خدوا شيخ الأزهر معاكم. لا، احنا مطالبين بان احنا ما عندناش إنسانية، عايزين نبقى إنسانية وندي للنصارى حقوقهم، انما المسلمين في العالم وفلسطين وكله ولا عبرة ولا حياة لمن تنادي. نرجع بقى لايه النهاية، خلاصة القضية في الجزء الأول من حياة الحواريين مع عيسى. لو رجعت للكتاب العام النصارى الصورة غير حقيقية، مليانة وهم شك ظن انتراء فضيحة على حسب ما قال القديس جيروم وعلى حسب ما قال بارت إرمان في التناقضات الموجودة في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة، وإن أدخلت عقيدة ملهاش علاقة بدين الأنبياء والمرسلين ولا بدين عيسى ولا بإنجيل عيسى عليه السلام، إنجيل عيسى مفقود. طيب الواقع هو اللي بيشهد بكده من خلال حاجة عملية قارناها، احنا بنقرأ هنا وهنا وهنا وسمعناكم نصوص وسمعناكم أفلامهم وشغلهم وبتاع وكل، مفيش يقين. طب أجيب اليقين منين؟ من الصورة الحقيقية اللي هما بيجحدوها، اجحدوا زي ما انتوا عايزين بس ها قدام قوم. نسمع ماذا قال رب العزة والجلال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. دي الحقيقة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. دي ما جابوش قصتها، ربنا ذكرها لان ما عندهمش الحقيقة، ربنا جاب لهم الحقيقة. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، دي عندهم شاهد، طالما دي عندكم يبقى التانية كانت عندكم. وإذ تخرج الموتى بإذني، العازر اللي قام من القبر عندكم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها فيما نزل عليه من القرآن، يبقى اللي فات كله تمام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كفروا أي كفروا بعيسى، لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بالله، كانوا بيستنوا عيسى علشان يرجع لهم الملك بتاع سليمان، ملك العالم اللي بيسعوا إليه حتى الآن، وطالعين في صورة الماسونية والنوادي بتاعتهم والصهيونية علشان والأمم المتحدة عشان يسيطر على العالم، العمدة والشيخ الغفور. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نيجي بقى لقصة الحواريين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ألقى الله في قلوبهم الإيمان بعيسى عليه السلام. أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يبقى عرفت دين الحواريين؟ دين الحواريين كان إيه يا جماعة؟ دين الحواريين كان إيه؟ كان الإسلام اللي هو دين عيسى ودين محمد ودين الأنبياء السابقين. دين الإسلام يا عم الشيخ انت وهو، قولوا للبابا عيسى كان دينه ايه؟ إسلام. الحواريين كان دينهم ايه؟ إسلام. محمد دينه ايه؟ لك الإنسانية. عايزين الإنسانية عشان ايه؟ هم بيكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما تخلينا كده في الإنسانية حبايب وكويسين. هو احنا بس اللي نبقى معاكم على طريقتكم ونرضى بهذه العقيدة الوثنية عشان تبقى إنسانية؟ المسألة كلها يا اخوانا ان المسلمين يخلطوا بين التعايش مع اهل الشرك والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن بيتركوهم على حريتهم في كنائسهم على إن يقبل بهذا على إنه حق. لعبة مكشوف. وتحت دين الإنسانية يا ما حتشوف تنصير وبلاو زرقة معلم بلا ربنا، ربنا عافينا. طيب ده اللي حصل في الحواريين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ده العشاء الأخير، عيد الفطير، عيد الفصح، والكلام على الفصح وقصة الفصح والصلب وما الصلب، كل الكلام كله على مائدة عيسى عليه السلام اللي نزلت من السماء. آلمت عيسى إنهم يطلبوا طلب زي كده. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فطلب عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عيدا بقى لأولنا وآخرنا وآية منك، اللي هو المفترض أصلا بيقول عليه عيد القيامة. دي المائدة اللي نزلت من السماء، نزلت وعيسى طلع. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طبعا قصة المائدة ديت ولا جابوا سيرة ولا قالوا ولا اتكلموا ولا أبدا. الفطير والحمل وعيد الفطير وعيد الفطير وده جسدي ودمي ولحمي، غيروا بدلوا الحقائق. أدي اليقين وربنا ذكرها نصا، لا لف ولا دوران ولا في تعارض، مائدة نزلت من السماء. وبعدين قال بقى طب ما نشوف قصة الصلب انتوا عملتوه إله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الكلام ده يوم القيامة بقى، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني يوم القيامة هيقول له كده، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عيسى حينزل ويتوفاه الله كسائر الناس في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. رفعه الله ونزل ومات زي بقية الناس. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، مش لعيسى عليه السلام. فعيسى بقول أبدا أنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، فيش أكتر من كده. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. أنا ما عرفتش حصل منهم إيه، اللي حصل بقى جابوا الأناجيل الأربعة وقالوا نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب ومن الظهور إلى حق من إلى آخر ما تعرفون من اللي هم بيقولوه. طيب نيجي بقى فيما ورد في شأن عيسى، ذكر قصة مريم وأن امرأة عمران نظرت مريم لله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الموضوع بقى على أصوله، على أصوله، ما فيش لف ولا دوران ولا شك ولا هو الموضوع. هنالك دعا زكريا ربه إلى آخر ما ذكر رب العزة والجلال، والكلام على مريم وكيف أنهم اختصموا في شأن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وبعدين اللي حصل في شأن الحواريين أهو، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم بكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هو ده طريق عيسى عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل كفر برسالته سيد عيسى قال من أنصاري إلى الله، من اللي حينصره؟ قال الحواريون أصحاب عيسى نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ده دين الحواريين، مش باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد تيجي ازاي؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هم اليهود إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ليس لها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي ماشوا على نفس منهج عيسى. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا يقين، هنا يقين. واللي عايز يحجك فيه تعالوا بقى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ونصارى نجران لما جم النبي عليه السلام رفضوا المباهلة لأنهم عارفين إن الرسول حق وقالوا هتنزل علينا لعنة تخسف بنا الأرض وهربوا. بعدين قال لهم الخلاصة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وربنا خاطبهم بكل ألوان البيان، كل أنواع البيان، وذكر ما كان من شأنهم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يتبعون دين الله عز وجل، ودين ربنا الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعدين آيات ارجعوا لها وقرؤوها، لكن حتلاقوا اليقين فيما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فيما ورد في القرآن في شأن محاولة قتل عيسى عليه السلام وبكفرهم وقول اليهود على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شفت بقى ربنا بيوصفهم ازاي؟ لفي شك منه، لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. كده قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام جاءت بيقين كما أخبر رب العالمين. عندهم شك وظن ومرية، وهم عايشين فيه، وعقيدة لا تدل على الحقيقة. واللي يقرأ في الأناجيل ويقارن بينها هيكتشف هذه من نفسه. اقروها انتوا وراجعوا دققوا، واقروا اللي ورد في القرآن، وخصوصا في قصة مريم اللي وردت فيما يتعلق بسورة مريم، وفي سورة الصف في كلام عيسى عليه السلام. الوقت عشان خلص في الحلقة الأخيرة، أنا كنت أتمنى أنني أعرض لكم أكثر وأكثر فيما يتعلق بقصة عيسى عليه السلام، لكن إن شاء الله عز وجل هنحاول بقدر المستطاع أن احنا نبين في الجزء الثاني ما حدث من عيسى عليه السلام، من أتباع عيسى الحواريين، ما بعد رفع عيسى كيف رفع وإيه اللي حصل، وهل كان الحواريون رسل، لأنهم مسميين صفر إيه أعمال الرسل، ومش صفر أعمال الرسل رسل إيه، هم سموهم رسل وجعلوا بطرس اسمه شاول أو بولس رسول. نقرأ آخر آية نذكرها ونختم بها. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. فمهما قالوا وقال المشركون في ربهم، فقالوا آب وابن وروح قدس، وقالوا هو ثلاثة، وقالوا اتصلب والإله حصل له كذا، الكلام ده كله لن يرقى إلى مقاومة الحق والحقيقة. نسأل الله لنا ولكم الهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافع.